واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارا. لازلنا ايها الاخوه الكرام في بيان ان نحن تزور لحم الإبل من النواحي بالوضوء والطهارة، وفي هذا صح حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن جابر بن سمرة والثاني عن البراء ابن عاز. وقد مضى معنا حديث جابر بن سمرة، والآن إن شاء الله مع حديث البراء بن عاز. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، يعني على سبيل الإنزال والإيجاب والحكم. وسئل عن لحوم الغنم فقال: ما توضأوا منها، أي لا يلزم ولا يجب، إن شئت توضأت إن شئت لم تتوضأ. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، مناخ الإبل عاطنها، فقال: لا أصلي فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في المرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. الحديث يقول الإمام الشوكاني، أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن داود وابن خزيمة، قال في صحيح: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن حسين بن فضيل. والصحيح في هذا كله الخلاف أنه من حديث البراء، وحديث للغرة لا يصح، وسيأتي معنا في الباب حديث للغرة سيأتي. يقول: وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلم عن أبيه قال الحافظ: وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عاز، والصواب أنه غيره، والصحيح أنه غيره، أن اسمه يعيش. والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد تقدم الكلام فيه، يعني ذكر الخلاف في هذه المسألة. قال: وعدم وجوبه من لحوم الغنم قد تقدم أيضا، وذكرنا المقصود بلحوم الإبل كل لحم هو أحمر أو أبيض أو شحم أو كرش أو كبد أو فؤاد وما إلى ذلك. فإذا أراد أن يشرب خلقا ألا يلزم الوضوء؟ لا يلزم الوضوء، إنما يشمل كل ما بفرد. يقول: وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من أمور الغد، قد تقدم أيضا وذكرنا الفوارق بين أحكام الإبل وأحكام الغد، فهل من أحد يذكرها لنا؟ تبلغت 10 أو يزيد، فهل تذكرونها؟ متى عهدنا بهذا الدرس؟ متى عهدنا يا محمود بهذا الدرس؟ ما شاء الله صحيح سنة. هل أحد يذكرها؟ تقدموها شيخ الغايب، يلا بسم الله. واحد لزاما، سواء كانت مطبوخة أو نية، هذا واحد. والغنم ليست كذا. جميل. الثاني الأضاحي من الإبل أفضل وأقيا من الأضاحي من الغنم، عرفتم يا إخوان؟ الدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه أن أتى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قرب ذكر. معنى يا إخوان؟ أي نعم، من ناحية الطعم والجودة. يصلى في مراتب الغنم ولا يصلى في معاطم الدين؟ لحوم الغنم، لحوم البقر، أنا بس قلنا البقر لحوم البقر جاء، يعني فيها كما هو معلوم الجودة الشرفية هذه غير تحتاج إلى الغل الكثير. البقر هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البقر لحمها لبنها دواء لحمها داء. ايوه ارجع ثاني كده. بول الغنم، بول الابل يستشفى به، بول الغنم لا. يعني هذا طاهر وهذا طاهر. صح. رجاء الغنم تنصح. حديث النبي عليه الصلاه والسلام: امسحوا على رجامه، مراد الانف بخلاف الابل. في الحديث اختلف في التفسير وسياتي معنا. فلننظرون الى الابل كيف قلت، ان كل مكلم اهل الباديه فنقول لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا خلق للشياطين. ممكن هذا والله يخلق، افلا ينظرون الى الابل كيف خلق؟ وما كان يكون الابل حب عظيم، فنقول لهم قال الله عز وجل كذا وكذا، كانوا يستبعدون صحه الحديث. لكن العلماء في تفسير كلمه خلق للشياطين لهم معنيان. المعنى الاول من الشياطين اي حقيقه، كما خلق الادمي من جهه، وخلق الجان من النار، خلقت الملائكه من النور، كذلك الابل خلقت من الشياطين حقيقه. هذا تفسير. تفسير ثاني: من الشياطين خلقت، اي كما قال الله: خلق الانسان من عجل. خلق الانسان من عجل، معنى من الشياطين هنا يعني فيها شيطان، فيها افراد معناه. ولذلك انت لما تريد تصلي في معاطم الابل تخاف على نفسك انها ممكن تخطئ الراس وتستاذن، مش عندها هي تعطل، خلاف الغنم هذه، الغنم هذه. ولذلك اهل الابل اهل الفخر والخيلاء، واهل الغنم أهل الوزانة والوقار والسكينة. وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد في أحكام كبيرة بين الغنم وبين طب نصاب الغنم يبدأ من كم؟ 40 40 نصاب الغنم. نصاب الإبل من 5 نصاب الإبل من 5 نصاب الإبل من 5 الجماعة واحدة ليس عليها، الثانية ليس عليها، ثلاثة ليس عليها، الخمس، الغنم من 40، البقر من 30 يبدأ من الصف، من 30 رأس، الغنم من 40 رأس، سواء الصغير أو الكبير، سواء الصغير أو الكبير، المهم يشترط أن يحول عليها الحول، فيجب في 40، وبعدين هناك تفاصيل كثيرة، بس البداية من 40. النصاب يبدا من 40. طيب بارك الله فيك. فيقول له السؤال ذكرنا اهل الغنم اهل السكينه والبقره قال الابل اهل الكبر والفئران. ايوه حتى النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الغنم لانها بركه. أحسنت، هذا الغنم فإنها بركة. وأيضا ذكر ابن جوار كل جنة. طيب يقول ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابط الغنم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع النبي على وما أذن فيها للصلاة إن شاء الله تعالى. كان هناك أماكن نبيل فيها عن الصلاة أمير عن الصلاة كثيرة، وسيأمنها مع معاقل الإبل مبارك الإبل. المقصود الإبل إذا اجتمع إذا كثر عدده، أما إذا كان واحد مقام للناقة واحد فلا تطلق عليه معاقل الإبل. وعندي الغرة قال عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، قال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعقاب الإبل أكن نصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحوم الآن؟ قال نعم. قال فنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحوم الآن؟ قال لا. رواه عبد الله بن احمد في مسند ابيه. نرجع هذا الحديث يا اخوان الى حديث البراء بن عازب. نرجع هذا الحديث الى حديث البراء بن عازب. طيب تعالوا بنا نشوف. على كل حال جعل هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغرة، عن ذي الغرة في شيء من القطاع والطاقة. وأيضا أبو جعفر هذا ضعيف، أبو جعفر ضعيف، إن كان أبو جعفر الرازي هو عيسى بن مهات هو مطلوب، وإن كان غير بن معتق هو ضعيف. وعلى كل حال الحديث يرجع كما قلت لكم إلى حديث البراء الذي سبق معه. ويصح لنا في الباب حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. تعالوا بنا ننظر الشرح. يقول الحديث أخرجه الطبراني. ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن أيوب ابن أحمد أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، من المعمرين عاش 100 سنة، ولد 260 ومات 360، وله المعاجم الثلاثة المشهورة. قال وإن قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد موفقون قد عرفت ما ذكرت به، وقصرها أحمد والبياطين لأن الذي صح في الباب حديثان حبيب جابر بن سمره وحبيب البراء، وهكذا قال اسحاق، ذكره الحافظ التوقيت، وذكره المصنف فقال قال اسحاق بن راهوين صاحب الباري حديثان عن النبي عليه الصلاه والسلام، حبيب جابر بن سمره وحبيب البراء انتهى. هل عرفت الكلام على كل الحديث في اول باب؟ وبالغربة قد عرفت انه غير البراء وان اسمعني عكس. اذا الان انتهينا ايها الاخوه من باب نقض الوضوء من اكل لحم الجزور، ولا يلحق لحم الجزور لحم البقر والجاموس، باق على الاصل انه لا ينقض، انما الذي ينقض ما جاءنا في النص من لحوم الابل. قال باب المتطهر يشقها الاحداث، يعني هل يستجيب لهذا الشك وهل يعمل به ام لا؟ اذا كان متيقنا للطهاره، رجل متيقن الحدث شك او توسوس لا ينتقل عما تيقن، لا ينتقل ولا ينصرف عما استقر يقينا انه عليه. واليقين الحالة الأولى التي استيقن بها، إذا كان مستيقنا بالطهارة فلا يتوسوس ولا يستجيب للشك فيعتقد أنه محدث، والعكس رجل تشك في طلاق امرأة الأصل أنها في عصمة ولا تخرج من ذمته إلا بدليل يقيني، رجل شك هل أعطى عبده أو لم يعتقها؟ لم يعتقها، تشكك. الأصل بقاء الرق والملك ملك اليمين، وخذ من هذا القبيل، خذ من هذا القبيل على إخوانك، فإذا تيقنت بالشيء فلا تستجيب للشك والوسوسة. والأصل في هذا الحديث الذي بين أيديك، من حديث عباد بن تميم عن عمه، والقاعدة الفقهية المعروفة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي. الشرح أو بعد حديث آخر يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. حديث أبي هريرة الشرح أيضا أخرجه أبو داود، وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والحاكم وابن حبان إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان، وهو مطروح عن ابن عباس عند البزار البيهقي بإسناد أبو أويس، لكن تبعه الدارقطني. قوله يخيل إليه أنه لا يجد الشيء، يعني خروج الحدث له، يخيل أن يصيبه شك ووسوسة حديث نفسه ويتهيأ. قال معناه، قال النووي معناه يعلم وجود احدهما ولا يشترط السماع والشوق لاجماع المسلمين، بل اي حدث، اي حدث لا خرج منه ما في يوم الصلاه، هذا حدث لو اي احدث باي طريقه اي سبب فإنه يستيقظ بالحالات فإنه يخرج يتوضأ قالوا ولا يشترط السماء والشمس بإجماع المسلمين. الحديث دليل على اضطراب الشكوك العارضة لمن في الصلاة. طب واحد تشكك أن المعنى هذا ليس الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يستيقن بالحالة الجديدة الأخرى، ليس لي بالشك أن يفرق، لأن عبادات المسلمين قائمة على اليقين وعلى البينات لا على الوسواس أو الصراط والشك. فالعبادات قائمة على الجزم. بارك الله فيك. يقول والحديث دليل على اضطراب الشكوك العارضة لمن في الصلاة والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم باسم الشيطان، عدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح وشهادة الخلق. قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث أصل في أصول الإسلام. قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء تحكم ببقائها على أصولها حتى لو تيقن خلاف ذلك ولا دون الشك الطارئ عليه. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد بها الحديث، هي أن من تيقن الطهارة شك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصولها خارجها. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. حكي عن مالك روايتان، احداهما انه يلزم الوضوء ان كان شكره خارج الصلاة ولا يلزم ان كان في الصلاة ولا دليل على التفريق، والثانية يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو رجل شاذ محكيم عن بعض أصحابنا. من الذي يكون بعض أصحابنا وأصحابنا؟ النووي بارك الله فيك، لأن هذا ما يقول الشوكاني، هذا ليس إجزاز الشوكاني، إنما هذا الكلام معادل كلام النووي بارك الله فيك. قال أصحابنا ولا فرق في شكين بين أن يستوي الاحتمالات في وقوع الحدث عنه. أنتم عندكم الشك استواء الطرفين، استواء الطرفين، يعني سألت رجلا متى كانت غزوة بدر؟ فقال 50% كانت سنة 200 و50% كانت سنة 3 مليار. فلو تشكك العلم والظن استوى الطرفان على اسم الشك، تجويز امرين امرين، تجويز امرين، هذا جائز في نفسه وهذا جائز على اسم الشك. لكن لو قال مثلا غزوة مثلا خيبر 70-80% كانت سنة 7 مليار، و20% مثلا كانت سنة 8 مليار. إذا ده اسمه غلط ظن، 80% ده مش شك، لأنه عنده الظن والعلم أكثر من إيه؟ من إيه؟ العلم واليقين أكثر من الظن. إذا في حاجة اسمها غلب الظن، وفي حاجة اسمها شك. الشك إذا كيف نعرف؟ واحد متشكك في بعث ولا ما في بعث؟ هذا زي هذا عندي، سواء الطرف هذا كالطرف هذا. واحد يقول لك ما ندري أبعث محمد أم لا؟ شوف استواء اسمه الشك. ولذلك المؤمنون بإيمانهم يصفونهم من الشك تماما والريب. نعم. ثم لم يركب ذلك الكتاب لا ريب في لا شك. فالآن الشك ما معناه؟ كيف نميز بين الشك وغلبة الظن؟ الشك تجويز أمرين مستويين التجويد. يقول لك لا أدري أتوجد بلد اسمها نيويورك أو ما توجد، هذا زي هذا اسم شك، معنى شك، شك في البعث، شك في النشور، شك في النبوات. إنما اللي هو غلب الظن، واحد يقول أنت بتسأل يقول له ما حكم شرب الدخان؟ يقول لك غلب الظن أنه حرام 90% مثلا. وربما يفتي البعض بالجواز أو بالكراهية ما يدري، لكن غلب الظن إيه؟ وغلب الظن معمول به، غلب الظن إيه؟ معمول به دي وتسمى علما، تسمى علما الدليل. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. أمر الله بالامتحان للنساء مهاجرات، وأنت لما تمتحن المرأة المهاجرة وتدخل في قلبها ولا الظاهر لك كده؟ الظاهر لك، معنى ولا لا؟ فسمى الله سبحانه وتعالى غلبة الظن التي ظهرت لك بالقرائن والسؤال علما، مع ان يقينك اليقين لا يعلمه الا الله. لهذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني او في القاعده المشهوره لما الظالم والله تولى ايه؟ الصراط، وقال لم نؤمر ان ننقض عن قلوب الناس، معناه فلنا الظالم. إذا بارك الله فيكم، غلبة الظن تسمى ايه؟ تسمى علم. وفي علم نظري وفي علم القطع، والعلم القطع المستفاد من المتواجد، علم القطع كحرمة الخمر. هل حرمة الخمر وحرمة شرب الدخان سواء؟ بلغنا ليست سواء. ولذلك يقام الحد على الشارب الخمر وليس لشرب الدخان، حد لشرب الخمر الجنس ما نقول انه في شرب الدخان ولا ما يقول في شيء من التعذيب في شيء من كذا في شيء من كذا. وفعلا كانوا يعذبون من فوق في الزمن الاول من يشرب الدخان، معناه كانوا يعذبونه بشيء من الجلد او شيء من الغضب نحوها. ومعلوم في القواعد اللي هي الفقهيه وإقامة الحدود لا يزاد عن 10 أصوات في شيء ليس فيه حد، معنى قال في ذنب معقوبة ليس فيه حد لا يضرب أكثر من 10 أصوات إلا في حد، ما دون 10 هذا باب تعزير، باب تعزير. ولا يزاد عن 10 إلا في شيء في حد محدود. عندكم الزنا في 100 جلدة، شرب الخمر فيه 40 وفيه 80، معنى حد القذف فيه كم؟ 80. وخذ من هذا القبيل. أما ما ليس في حد أراد أن يعذب القاضي فيه بالضرب، لأن التعزير متناول، التعزير بالضرب، التعزير بالحبس، التعزير بالمال، تعزير بالتوبيخ والتأمين لا يختلف على الفرق. تعزير بالقطع لا، إذا رآه الحاكم، إذا رآه الحاكم، إذا رأى أن الأمر لا ينتهي إلا بالقطع حكم بالحاكم. لكن ايضا لابد ان يدعم الراس. ليه؟ الاحاديث يعني الاصل براءة النفوس وعزمة النفوس، ومعنى الحديث الذي فيه اذا شرب الاولى فاشبكوا، اذا شرب الثانيه فاشبكوا، اذا شرب الثالثه فاشبكوا، اذا شرب الرابعه فاقتلوا. معناها انا اذا عملت الاولى الثانيه الثالثه وبعدين الرابعه ومنهم من قال الحديث هذا منسوخ، ومنهم من قال محكم يعمل به، ومنهم من قال ان الحكم فيه للامام القاضي، إن رأى فعلا أن يعذر بالقتل يوفي شر الحمل أو يزيده بالرابعة أيضا بدل أن يقتله. لما رجع إلى إلى نظر الحاكم والقاضي. طيب يقول بارك الله فيكم: ولا فرق في شك بين الاستواء الاحتمالان في وقوع الحدث وعلى القصد اللي احنا عايزين نقوله الشك تجويز امرين امرين كما قال الامرين رب الورقات تجويز امرين امرين هذا الشك في بعض ولا ما في بعض الشك في البعض ومعلوم ان الابيات اتفقت على ثلاثه اشياء الابيات في البعض عن التوحيد النبوات البعض توحيد النبوات دعوكم بقى من الأديان المحرفة والتغيير اللي حصل عليها وطب بأمر ذات لكن أصل الأديان مختلفة على هذا الشيء لأن تختلف الصراحة دين واحد وأمهات شتى لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاج معنى الفرق الشرع مختلف الحلال والحرام مختلف بين الأديان لكن التوحيد فلذلك ما عليه النصارى من تثليث إلا في التوحيد ما عليه اليهود من تثليث إلا في التوحيد فالتوحيد ده أصل وبعدين النبوات ده الأصل أما اليهود ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النصارى كذلك واضح يا اخوان ولا يعترفون الا بنبيه ده امر محرم امر مغير لكن الاصل ان الجميع يجب ان يقروا ولذا المسلمون اسعد الناس بهذا الباب اقروا بجميع الانبياء والمرسلين ولم يجحد واحدا منهم طيب والثالث ايه البعث البعث والنشور الحساب طيب يقول ولا فرق في شك بين ان يستوي ما قال عندهم الاحتمالان يعني الطرفان طرف المساله طرف المساله في وقوع الحدث وعدم يعني مش لازم ان يستوي الطرفان لو جاءت وسوسه دون استواء الطرفين برضه ينطبق عليها هذه الحرب الاكبر هذا الذي يريد ان يقوله الامام الشوكاني ما ينزلش الشك اللي احنا عارفينه اللي هو استواء طرفين من لو جاءت وسوسه حديث نفسه فيبني على الاصل على اصل بقاء ما كان على ما كان طيب يقول ولا فرق في الشك بين ان يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدم او يترجح احدهما ويضرب في ظنه فلا وقوع عليه بكل حال قال اما اذا تلقى الحدث وشك بالطهاره فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين ما شاء الله قال ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجة أو عتق عابد أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا أم أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء ويأتي شك وصائم ويأتي شك للصلاة يتشك أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة وكل هذه الشكوك لا تأثير لها سبحان الله هذا من رحمة الإسلام جدا لأن لا يزال الإنسان ولا يفكر الإنسان عن شيء من ذلك وإلا الإنسان يصب أمراض ووساوس قدرية عفونا الله إياه وما أشبه بالأمثل فكل الشكوك لا تأثير لها أحيانا أحبكم رجل عنده وسوسة في الصلاة ربما توضأ سبع مرات يقول لك لسه ربما اغتسل عشر مرات يقول لك ما زلت ممكن واحد يتوسوس في تكبير الإحرام ممكن أصلي بجوار بعض الناس عنده وسوسة حتى تكبير الإحرام حتى يزعج من بجواره وقالوا بقى الله حكي عليك فكما انزاز انزالوا منه من جرم كل المخالف وماذا لأن عدد الصلاة المشكلة كبيرة قال الله يا رب وبعض الناس يقعد تشكك في طلاق زوجته وقال بقى اتكلم الناس انا طلقت وقال بقى اتكلم الناس انا طلقت تزوجها كذلك انت وكذا بس بس بس بس بس قال الله يا رب ما رب خطمت قال وما اشبه بامك فكل هذه الشكوك لا تاثير له والاصل عدم الحاج انتهى والحاق غير حاله الصلاه بها لا يصح ان يكون بالقياس لان الخروج حاله الصلاه لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها استفادته من حديث ابي هريره عدم ذكر الصلاه فيه واما ذكر المسجد ووصف الضردي يعني بعضها ايه هو في المسجد فلا يخرج من المسجد ذكر المسجد ليس طيبا ليس شرطا واما ذكر المسجد فهو وصف ضردي يعني ايه ليس دائما دائما دائما انما وصف اغلبي يقع هذا والانسان في المسجد لا يقتضي التقييد يعني لا يعمل به من باب مفهوم المخالفه لا مفهوم له عندنا نصوص لا مفهوم له زي ايه سيد محمود اي نعم ايضا بعض الايات الاخرى ليس لها مفهوم زي ايه لا تاكلوا ربا اربعه فمضاعف لا مفهوم له ولا تكلوا بدابكم على الجرائم إن أرادنا تحصن مش معنى بقى إذا نريد تحصن يروح إيه تكرههم على الباب لا واضح طيب ومن يدعو مع الله إله إلا لا برهان ولا رؤيه فإنما حسابه عند ربه سواء مع برهان أو معه سواء دعا مع الله إله إلا فإنه يعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى لا شك طيب يقول ذكر المسجد هنا يا إخوة ذكر يعني ليس يقول فوصف الفرضي لا يقتضي التقييد ولهذا قد نصنف عقب السياق وهذا لفظ عام في حال الصلاه وغيره انتهى على ان التقييد بالصلاه في حديث عباد بن تميم انما وقع في سؤال السائل وفيه جعله مقيدا للجواب خلافا في الاصول المشهور طيب يلي هذا ان شاء الله باب ايجاب الوضوء للصلاه والطواف ومس المصحف وما تحت هذا من مباحث ومسائل ان شاء الله نؤخره للدرس المقبل باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك